لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الله، ايه الحكاية بقى؟ هم القرية كذبت، فقدم الغاية من العذاب وهم قصمنا، بس فصل القسم جه ازاي؟ قال احنا لما هم حسوا ان في بأس وعذاب جاي سابوا القرية وركضوا منها. اما لما تركضوش وارجعوا الى ما اترفتم فيه، ايه الحكاية؟ اترفتم يعني ايه؟ الترف هو التنعم، وترف الرجل يطرف يعني زي فرح يفرح اذا تنعم، فاذا زودت همزه عليه تقول اترف الرجل، اترف اخذ نعيما وافطره. يبقى لو ترف بس كده يبقى كويس، انما لما يبطر بالنعيم يبقى ايه؟ اترف. واترفه الله اي غره بالنعيم ليكون عقابله. يبقى في ترفة وفي أترف الرجل وفي أترفه الله. يبقى أترفوا هنا من مين؟ من أترفهم الله. أترفهم الله أعطاهم نعيما ما يؤديش حقه علشان يجيب لهم إيه؟ عقاب. طب وليه ما دام هيديهم عقاب يجيب لهم نعيم ليه؟ أما لك آه، لأن في عذاب وفي عذابين. العذاب أن توقع إنسانا على انسان شيء يؤلمه، والعذاب اللي فوق العذاب انك انت تنعمه نعمه كده حلوه وبعدين ايه تبدله. زي ما قلنا زمان في حلقه، لما تعوز توقع هدر، واحد هدر تقعده في حته عاليه او تفوحه في حته عاليه وبعدين توقعه، انما تقعده على حصيره وبعدين تقول اقعه هتوقعه من يعني على الحصيره ما تنفعش. ولذلك شوف القران قال ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. صح وجاه ومال وأرض وزراعة وقصور، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني يعليه زي ما بتشوف انت واحد كده واخد، انت بتاخد ابنك تهشكه تعمله كده وتطلعه فوق، وتاخد عدوك برضه تهشكه تطلعه فوق. ده مش علشان تهشكه، ده عشان الهضر يبقى جامد عشان تقطم رقبته. ما شاء الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. ولذلك شوف كلمة فتحنا عليهم اللي يفضل اليه، مش فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك ده فتحنا عليك. ما تنغرش، ما ايه ما تنغرش. يبقى ايه؟ ترف واطرف، واطرفه الله فهو مطرف، يبقى معطى النعمة هيبطر بسببها ويجي له عقاب بايه؟ بسببها. قال لهم بتركضوا ليه؟ ما ترجعوا للحكايه للقصور اللي انتوا كنتوا فيها دي والنعمه اللي كنتوا فيه، عشان يمكن حد يمر عليكم يسالكم منكم ايه اللي جرى؟ القسم اتبهدل كده والنعيم راح وبقيتوا على الارض وما عادش عندكم حاجه، ايه الحكايه؟ هات بقى كده. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه. روحوا لحد ثاني كده ليه؟ وشوفوا مساكنكم المدمره لعلكم تسألون. حد يجي يسألكم ايه اللي جرى لكم تقوموا تنكسوا وتقولوا على اللي حصل.